أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. أحسن الله إليك. يقول تعالى موبخا للمشركين: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ يعني قد جاءكم نبأ الذين من قبلكم. وهذا فيه إشارة إلى ما سبق في السور المكية، سورة الأعراف، سورة الشعراء، سورة هود، فيها تفصيل أخبار الأمم الكافرة التي جاءها الرسل وكذبوهم وعصوا وقالوا بها واعتدوا عليهم بهذه الشبهة: أبشروا يهدوننا كفروا وكذبوا وتولوا عن طاعة الله وطاعة الرسل، وقد ذاقوا عاقبة كفرهم وتكذيبهم، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فعاقبهم الله بأنواع العقوبات، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خطفنا به الأرض، ومنهم من أغرق. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل من بعد فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ثم قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعث. زعم الكفار من المشركين ومن قبلهم من الأمم الكافرة، زعموا أن لن يبعث، زعموا أن الله لا يبعثهم بعد موتهم، لا يبعثهم من قبورهم ويعيدهم أحياء وينبئهم بما عملوا. قل بلى وربي لتبعثن. أمر الله نبيه أن يرد عليهم مقسما بربه: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تخبرون بأعمالكم وتحاسبون عليها وتجزون بها. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سهل هين، لأنه تعالى على كل شيء قدير. فلا يعجزه سبحانه وتعالى أن يبعث الموتى من قبورهم ويحييهم ويجمعهم ويحاسبهم، كل ذلك يفعله تعالى دون أن يلحقه عجل أو لغوب. وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إن ذلك على الله يسير. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. أمر من الله للعباد المؤمنين والكفار: آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله ربا وإلها معبودا لا شريك له، وآمنوا برسوله لأنه جاء بالحق من عند الله، وأن ما جاء به هو الحق والدين الحق، والنور الذي أنزلنا هو القرآن والسنة، والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فهذا هو سبيل النجاة والسعادة والفوز، الإيمان بالله ورسوله وكتابه وما جاء به رسوله من الهدى ودين الحق. والله بما تعملون خبير، في هذا وعد ووعيد، خبير بأعمال العباد خيرها وشرها ظاهرها وخفيها، يعلم خبير بأعمال العباد فسينبئهم بها ويجزيهم بها. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل الآيات، لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يعرف ويعبد ويبذل الجهد في مرضاته وتتجنب مساخطه، أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضين الذين لن تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون ويخبر بها الصادقون، وأنهم حين جاءتهم رسلهم بالحق كذبوهم وعاندوهم، فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنيا وأخزاهم الله فيها، ولهم عذاب أليم في الدار الآخرة. ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة فقال: ذلك أن كالوا والوبال الذي أحللناه بهم بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالآيات الواضحات الدالة على الحق والباطل، فاشمأزوا واستكبروا على رسلهم فقالوا: أبشر يهدوننا، أي ليس لهم فضل علينا، ولأي شيء خصهم الله دوننا، كما قال في الآية الأخرى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فهم حجروا فضل الله ومنته على أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلق، واستكبروا عن الانقياد لهم فابتلوا بعبادة الأشجار والأحجار ونحوها، فكفروا بالله وتولوا عن طاعته واستغنى الله عنهم، فلا يبالي بهم ولا يضره ضلالهم شيئا، والله غني حميد، أي هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا الآية